هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تفكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر امواج الاثير لنعيش معا في صديقي المستمع، مع الشاعر الكبير نزار قباني نقضي سهرة خاصة قدمتها الإذاعية الراحلة آمال يوندا لإذاعة الشرق الأوسط من خلال برنامج ساعة زمان. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، من زمن فات، من زمن فات، تسجيلات من زمن فات. ساعة زمان مع نزار قباني. نزار قباني يحكي لي ولكم. سهرة خاصة مع شاعر الحب نزار قباني، تعدها وتقدمها لكم آمال العمدة. احبيني بلا عقد، احبيني بلا عقد، وضيعي في خطوط يدي. احبيني باسبوعي، بايامي، بساعات، فلست انا الذي يهتم بالابد. ماذا اقول له؟ ماذا أقول له؟ لا جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه. ماذا أقول؟ ولكن القصيدة هي التي تكتبك. هذا عليك. يعني كان هناك خطأ شائع دائما في النقد الأدبي وفيما يقوله الشعراء عن تجربتهم الشعرية، وهو أن الشاعر إذا أراد أن يكتب قصيدة فما عليه إلا الجلوس على مقعد يسير وأن يأخذ طبعة أوراق بيضاء وقلم ثم يشرع في الكتاب. هذا خطأ كبير جدا، لأن أمر القصيدة ليس في يدنا بشكل من الأشكال. القصيدة زلزال يضربنا من حيث لا ننتظر، وكما تعلمون في علم الأرصاد الجميلة لا يوجد شيء اسمه تنبؤ فيما يتعلق بالزلازل. القصيدة زلزال جميل يهزنا ويضربنا من حيث لا ننتظر، ويعني يقلب جميع حياتي. لذلك أنا شعوري وملاحظاتي ومعاناتي مع القصيدة أثبتت لي أن القصيدة تختلف في نفس الشاعر ربما خلال أسبوع أو شهر أو سنوات، ثم تنفجر مثل ما تنفجر الينابيع من داخل الأرض فجرة. لذلك لا يمكن تشبيه القصيدة بأي عمل فني آخر، يعني لا يمكن تشبيه القصيدة باللوحة أو بالقطعة الموسيقية أو بالرواية. الرواية مثلا يستطيع أن يخطط لروايته ثم ينهض صباحا فيجلس على طاولة كتابه ويكتب حسب المخطط المرسوم. الرسام كذلك يعني يستطيع أن يستدعي النموذج ويضعه أمامه ثم يرسم. الموسيقي بنفس الشكل، يعني تشايكوفسكي مثلا كان دائما يلبس احسن ملابسه صباحيا ويتناول افطار الصباح ثم يجلس على البيانو ليكتب مثلا كونشيرتو البيانو رقم 2. يعني بالنسبه للشاعر تختلف تجربته اختلافا قطعيا، يعني هو لا يستطيع ان يختار اللحظه التي تلاهمه فيها القصيد. القصيده في حياة الشاعر هي تلك المرأة المجهولة التي تفتح الباب أو تقتحم الباب عليه وتدخل إليه وهو لا ينتظرها. أستاذ نزار أبني، بعد هذا الوصف التفصيلي للحالة التي تتملكت حين كتبت قصيدة، هذه الكلمات تناهض رأي قاله أصدقاء والمقربين للشاعر الكبير أحمد شوقي أمير الشعراء. أنا لا أستطيع أن يعني أتحدث عن تجارب الآخرين، يعني ربما ما يقوله أصدقاء شوقي عن شوقي ربما كان صحيحا، يعني بس هذه الحالة المرضية التي تتحدثين عنها بالنسبة لي، يعني وأنا هنا أتحدث عن تجربتي الشعرية ولا أستطيع أن أتكلم عن تجارب الآخرين، بالنسبة لي العملية هي عملية شروط. يعني أنا حين تباهمني القصيدة تأخذني إلى خارج يعني هموم الناس وخارج تجيج الناس وخارج الإطار الذي أكون فيه. يعني أنا أستطيع مثلا أكتب قصيدة في أوتوبيس أو في مترو أو في وأنا سائر يعني في طريق مزدحم. هل حدث بالفعل أن نظمت قصيدة في مكان مزدحم؟ نعم. حاول أن ترجع بذاكرتك إلى الوراء. هذا حدث في القاهرة، يعني بما أني أتحدث في القاهرة أعود بذاكرتي إلى عام 1947 أو 48 حين كنت دبلوماسيا في القاهرة، وكنت أسكن في ذلك الوقت في مصر الجديدة، وطبيعي كانت رئاسة النقل هي المترو. أنا أذكر أن أهم قصائد دواوين طفولة التهد التي طلع في القاهرة عام 1948 كتبت أثناء رحلات المترو لهذا الرؤية من مصر الجديدة إلى القاهرة. هنا أنت يعني تنشغلين بالقصيدة فإن العالم الخارجي كله يموت بالنسبة لي، هي الأصوات تنتهي والبشر ينتهون وجوه الناس تنتهي وكل ما حولك يعني يدخل في منطقة الظلم، وهذا شيء طبيعي جدا. يعني أن نكتب قصيدة معناتها أن نعطيها كل حياتنا وكل ديننا وكل أحاسيسنا في لحظة من لحظات الزمن، وإلا يعني القصيدة سيشترك معها هموم أخرى أعتقد ستكون قصيدتين. المهم شيء يكتب الإنسان قصيدة تعمل على هذه القصيدة أن تمتص أو تمتص حلويته ونشاته وفكره وقلبه في تلك اللحظة بالذات التي يكتبها فيه. أستاذ نجار أداني طوال مشوار عمرك الشعري أوكلت نفسك للحديث عن المرأة أو محاولة استنهاض إرادة المرأة للتمرد على أوضاع متخلفة في الوطن العربي. وبعد هذا المشوار الشعري الذي حادثت فيه المرأة بالكلمات، هل بالفعل استطعت أن تغير من مفاهيم المرأة أو معتقدات المرأة، أو هل استطاعت كلماتك أن تستنهض إرادة المرأة بعد هذا المشوار الذي سلكت؟ من الحقيقة أنا بذلت جهدا كبيرا يعني وقاتلت من أجل المرأة، لكن يبدو أن العالم العربي يعني وهذه المنطقة بالذات يعني فيها من التخلف وفيها من العقد والرسوبات الجاهلية ما يحتاج إلى يعني 100 شاعر أو 1000 شاعر مثلا ليقوم بدوره. اللي يلفت نظري واللي يعني يؤسفني ان اقوله ان المرأة لا تشارك الشاعر في هذه الثورة. يعني كان بيني بعد ما اصدرت مثلا ديواني ومجلس امرأة المبادية اللي هو كل حديث عن المرأة واستنصار يعني كان بيني ان المرأة لازم على الاقل يعني تكون إلى جانب يعني أو يكون لها سيطة في الموضوع أو تمشي في المظاهر اللي أنا ماشي فيها ضد مجتمع الملح والكنس والتخلف. وجدت نفسك فجأة ماشي في المظاهر بمفردك؟ يعني فجأة وجدت نفسي يعني أرفع العلم وأمشي أنا والبوليس يعني أمامي متهيئ لأنه يضربني. في حين انتفت الى الوراء لم اجد ولا امرأة، كلهم رجعوا الى جفورهم كما يقولوا يعني، وكانت يعني خيبة امل بالنسبة لي. يعني ربما المرأة تقول لك ان انا معي حق يعني انا لا استطيع ان اقف معك لان المجتمع ده حيتخذني حيضربني يعني حيشيل سمعتي، بس انا اعتقد ده مش كلام ثائرات ده كلام يعني الناس مكتفين بالراحة مكتفين بالقناعة يعني مقتنعات بالحياة اللي كتبت عليها من عهد ستة حواء إلى اليوم. يعني عندي أسألك سؤال أستاذ نجار أداني بصراحة، بعد أن حملت الياء الثورة باسم المرأة، هل صدمت في المرأة؟ مش صدمت في المرأة، يعني صدمت حين رأيت أنه المرأة اللي أنا يعني ذبحت نفسي من أجلها خدمتني يعني خدمتني الحقيقة يعني كنت أنتظر أن بعد ما كتبت خلال 30 سنة عن المرأة أن المرأة تستطيع أن تقف معي تقاتل معي تصرخ في وجه الخرافة معي وتصرخ في وجه الإرهابيين ووجه الإقصائيين ووجه المستغلين. هل اكتشفت أن المرأة تستمر التبعية للرجل؟ نعم بكل أساس أقول هذا، وربما يستغل ناس كثير ويعتبرها منه نوع من القسوة. ما أنا مش قاسي الحقيقة على مواضيعي، وكل يعني من عرفتهن من النساء ودخلت معهن في حوار قالوا لي ممكن عبد بروحك ليه؟ يعني ليش عبد بروحك؟ احنا مش عايزين الحبية اللي انت عم تبشر فيها، يعني عايزين تبقى عايزين امال عايزين ايه يعني؟ عايزين تبقى في عصر الحريم. انا يعني عصر الحريم مش على الدرجة يعني طوال ما احنا قاعدين انواس البنود وعرائس بنود يعني زي نفخ العرائس مثلا. وشايفين ان الرجل يأتي في اخر النهار يحمل الى الطين والعطر والعباية واللآلة والاساور والخواتم، ما نحن يعني نقاتل نقاتل من أجل نحن نفضل أن نبقى مستريحين وأن الرجل يقاتل لا يعني اذهب أنت لربك فقاتل إنها هنا قاعدة. ما أعرفش إذا كان هذا هو عصر يعني عصر انتقالي وأن المرأة لا تزال يعني ضحافة وأن هل صار التاريخ يمنعها من إنه من تسوق التسوق صحيحة لكن برضه أريد إنه خاب عملية أني كنت أريد صديقة أو صديقات يعني يعلموا تستمر معي. أستاذ جدار قدامي أنت تحمل حقيبة سفرك وأوراقك وتسافر إلى كل مكان جغرافي عبر المسطح الجغرافي للخليج العربية والأوروبية ورأيت المرأة الأوروبية واحتكت بها وحادثتها. هل التضاريس الفكرية للمرأة الأوروبية مختلفة عن المرأة العربية وفيما؟ بعتقد المرأة العربية تضاريسها الفكرية شوية خفيفة لأن همين كلامي للأسف أقول يعني همين خارجية يعني همين تتعلق بالزينة وبالشعر وبآخر مستقرات الموضة يعني عم يشغل المرأة شغل يوم وشغل سخيف أقول عنه. ما هي همين المرأة الأوروبية؟ همين المرأة أنها لم تعد تلتفت إلى هذه الأشياء الحقيقة. يعني أنا رحت أمريكا آخر مرة شفت لك ان المرأة لابسة بالجينز يعني ليلا نهارا تقريبا ولابسة في الخف من رجليها وشعرها مرمي على كتفيها وما يعني ما تشعر انه هي معقدة لان ظهر لها فستانة خلال 3 ساعات. هل المرأة العربية أسيرة للموضة والأنوث؟ نعم نعم مش للأنوث لا تخلق بالموضوع لا بقول لك أسيرة للموضة والموضة متحركة يعني لا تنتهي الموضة يعني فستان ينفخ فستان آخر وخلال ساعات يعني وهذا نوع من الابتزاز للمرأة. بس مع الأسف سواء كانت المرأة مثقفة أو غير مثقفة أو مش مثقفة سواء كانت غنية أو فقيرة أو متوسطة فهي يعني دائما ملاحقة بكرباج اسمه كرباج بيوت الأزياء عروض الأزياء. أستاذ نزار قدامي هو مش عيب المرأة العربية العيب إنها تفتقد المناخ. مناخ ما تفقد موجودة لا خلينا نتكلم عن امرأة جامعية مفروض إن هي جامعية العربية مفروض إن البنت اللي تدخل جامعة مثلا تختلف اختلاف جزئي عن أمها أو جدتها أو البنات اللي ما يتيح لهم أن يذهبوا إلى الجامعة لكن للأسف نشعر إنه الجامعة هي برضه داخلة في الدوام يعني ما الجامعات يروحوا البنات بسيارات سبورت يروحوا لها لابسات أحسن ما عندهم يعني كانوا عاملين في الجامعة أيضا حفلة عرض أزياء. يعني هذا بعتقد ان المرأة المثقفة يجب ان تكسر الطغيان طغيان الازياء وطغيان المجلات والاجنبية والغير يعني اللي هل تتحدث عن الموضة والموضة. انا اعتقد ان هذا ان يكون للفكر ولغير الحياة الاعمى مكان في نفس المرأة العربية. إذا خلاصة كلام الأستاذ نزار قدامي إن المرأة الأوروبية تتميز عن المرأة العربية في المظهر البسيط والفكر المتحضر والقدرة على الاختيار. سؤال صريح للأستاذ نزار قدامي ألم يستوقفك أي نموذج لسيدة عربية استطاعت أن تكون ريادة للمرأة العربية وتبشر بأن تحمل لواء الثورة على عاتقها وتتعلم منها الفتيات كيف السبيل للرفض والاختيار والإرادة؟ والله يعني لا يكفي الأمر يعني أنا في حياتي يعني نساء كثيرات حقيقة كان بينهم المرأة اللي عندها هالتميح طموح ان تتجاوز نفسها وتتجاوز فكرة القبيلة وتتجاوز فكرة الجاري أيضا. أنا يعني زعلان جدا أنه في بعض مسائل لا تزال يعني فكرة الجاري أو شعور الجاري مزعوم يعني. سواء بالديجات التي تكون تشارية أو التي تجري في الوطن العربي، سواء تنبحث عن رجل مركز المال مثلا، وان كانت هي مثل جامعية أو كانت متعلمة، كان في نوع من الإحساس الهابط من أنها جارية تشترى وتمتلك. أنا ضد هذا الشعور. أستاذ رجال قدامي بلقيس زوجتك المرأة التي استطاعت أن تملك وتتملك فكرة وأحاسيسا، ما أميز ما فيها وكيف استطاعت أن تستوقفك كشاعر وكإنسان؟ لماذا أنا بلقيس أخذتني كفكر؟ هذه المرأة كان أهم ما بيني وبينها هو أننا استطعنا أن نقوم حوار فكري هادئ ومتحضر بعيدا عن مزايات الحضارة المسطحة. بلقيس صديقة، وهذا أهم شيء. يعني حينما أقول صديقة فمعناها أنه بصرف النظر عن الزوجة فهي تساعدني في شؤون الحياة. يعني هي صديق الطريق، رفيق المشوار. هل تستطيع أن تتذكر حادثة أو واقعة معينة أو طريقة أو أسلوب تتبع معها بلقيس زوجتك يدلل على صداقتها الممتدة لك؟ فعلا، يعني لو أقول لك مثلا أنا كشاعر يتحدث في شؤون العشق والحب، هذا معروف. أنا كشاعر أعتبر خطير، يعني خطير لأن سمعتي في العالم العربي كشاعر سمع مش قيسة يعني كثيرا، بل قيس الحقيقة تتعرض باستمرار فيما يتعلق به مثلا إلى مواقف ممكن صعبة بالنسبة للمرأة، والمرأة المريض أنها تغار يعني ولا تقبل مزاحمات. فأنا في خلال كتابة حياتي الشعرية، في خلال أمسياتي الشعرية، محاضراتي، أي سواء في المنزل يعني، تتعرض دائما إلى نوع من المواقف أثبتت أنها شجاعة، وأثبتت أنها متسامحة، وأثبتت أنها يعني متزنة. مثلا يأتيني في كثير من الأحيان تليفونات، يعني أنا أقول في غرفة واحدة جالسين، فتأخذ سماعة الهاتف وتقول نعم، فتقول المتحدثة مستوى مزار مزار، فتجي عند القيستان ومنح حضرتك، فتقول لها أنا معجبة، أعطوني مستوى مزار، ففعلا رأسا تقول لمزار هناك معجبة، تفضل تكلم، وهي لا تكتشف بأن تعطيني السماعة، وإنما يعني تخرج من الغرفة وتغلق الباب علي وأتكلم بحرية. ألا تغار بلقيس على زوجها وحبيبها أو حبيب العمر نزار قدامي؟ لأنه هي يعني لا أستطيع أن أكتشف الأعمال، بس لابد أنها تغار. لكن أنا أعتقد أنه في غيرة حمقاء وفي غيرة منظمة. يعني سأليها ذات يوم ألا تغارين على نزار، نفس السؤال اللي تطرحينه علي، قلت لهم أنا تزوجت نزار خدامي وأنا أعرف كل أبعاده، وأي محاولة مني لتطويق نزار أو رسم دوائر حوله سنتهي نزار، يعني مش هيفضل أي نزار خدامي. وأنا يعني المعجبات حتى معجبات نزار هما بالنسبة إلي أيضا تتم بمجد الشعري، لمجدنا الشعري تتم بمجد الشعري، فأنا النظار لو كثر لو كثر معجباته فلن يبقى منه شيء على الإطلاق. يعني بلقيس زوجتك تعتبر أن نجاحك كشاعر نجاح مثل أنت الاثنين لمؤسسة أقطبها نزار قدامي وبلقيس نزار قدامي. طبعا يعني أنا ما أتعرف حين يتزوج إنسان المفروض انه الهموم مشترك، المستقبل مشترك، الرؤية مشتركة. يعني لما يفعله الرجل هي للمرأة والرجل معا، لما تفعله المرأة هي للرجل والمرأة معا. يعني ما فيش يعني وقت يتزوج اثنين او بيحب بعضهم اثنين، مش معناته انه بيتقسموا مثلا اسهم، انه ده ولد وده لي الحاجه بتاعتك والحاجه بتاعتك. ما فيش لا بالحب ولا بالزواج كلام من هذا النوع. فاما ان تكون هناك وحده مصيريه كامله، فاما ان يسقط الزواج فيسقط الحب. يعني بقيس زوجتك اوقاتك في اثر الصداقة وليس في اثر تقاليد زواج. صحيح. يعني انا اعتقد ان هذا السلوك يعني انا احترمه، يعني بصرف النظر عن المحبة انا لا اكتفي بالمحبة، انا اريد ان احب المرأة وان احترمها في نفس الوقت، لانه مثل ما سقط ان احترام تتزعزع عن المحبة ايضا. فبالقيس بتصرفها بهذا الشكل الكبير والعريض والمدير رشتني ربحتني، لان انا طفل مشاغب الحقيقة. يعني لو اثارتني باي شيء من الاشياء مثلا او منعتني من اي شيء، ربما كنت اخذ او اسرق كاي طفل يمنع من اخذ قطعة شوكولاتة مثلا. فهي دائما تبدأ من قطعة الشوكولاتة، يعني تتعطي وهي تبتسم دائما. فهي مش خطر على حاجة. انا بعتقد ان الرجل الاول واخر هو الزوج، هذا الزوجين اللي بيحاولوا يحاشوا زوجهم على الشؤون الصغيرة والكبيرة، ويعملوا حياته اليومية عبارة عن سلسلة من المعارف بين الزوجات الغبيات. أستاذ نزار أدناني، ما هو أهم ما يخطف انتباهك لأي امرأة حين تقع عيونك عليها لأول مرة؟ ذكاء. يعني إذا لأني لا أستطيع أن أقول عنها أن جمالها بمجرد أن يشوفها هيك، ربما يعني جمالها المبدئي تكون مثل سهم معها، لكن إذا لم تفتح فم المرأة وتتكلم وتعرف كيف تتكلم، يبقى دائما يعني في موقف محايد منها. يعني لا أستطيع أن أهتم بجسد مثلا فقط أو كلامها، بل حنا تعنيني شيء قبل ما أفهمها. فكذلك بالنسبة للمرأة، فكذلك ينتظر على المرأة دائما ربع ساعة نص ساعة ساعة، يعني بتديها المجال وتقول لي هي من ما هي أبعادها، ما هي خلفياتها، ايه بتحب وايه بتكره. وثم اعتراف خطير دائما فيها، انا لا استطيع ان احب مرأة او اعجب بها اذا لم تكن يعني على مستوى شاعري مثلا، ان تهتم على الاقل بالشعر. يعني لو صدفت شفت ملك الجمال وهي معيوب تغدو ارمت والسماع عن الشعر، فانا اعتقد يعني مش ممكن. يعني من الممكن ان تخاصم اي امرأة يخاصمها الذكاء والتذوق الشعري او الاحساس الجمال. صحيح. لا اخاصم، لا اتعاطى معها اطلاقا، يعني لا ابحث عن ملكة. ملكين تقدر تروح تشوفي بأي حتة عند أزياء، شوف ملكين عم تعرض لك فتاتين، لكن بعدين ربنا يا رب لجميع جماله من يفهم أهمية الإشارة. يعني أنا ممكن في ظلال العالم والبحثية الدبلوماسية تعرفت على كمان نساء كثيرة أوروبيات وأفرنسيات وصينيات، لكن كنت أشعر أنه ما فيش رابطة. واحدة إلى قدموا لها المستر كباني مثلا تساعدين مستر كباني، هو واحد من ذي الملايين البشر، فأنا ما أريد أن أكون معكم. لذلك أنا كنت ضد زواج من أجنبيات، قطعيا أنا ضد استيراد الأجنبيات والزواج من هنا. فالمرور الأجنبية أولى لا تستطيع، لا تشاركني الكلمة ولا اللغة ولا العاطفة ولا أي شيء آخر. والأجنبية يعني تبقى دائما أجنبية. وتذكر أنا كاتب في قصتي مع الشاعر هذا الكلام، استاذ نزار قباني كان زمان في شاعر وراوية لشعره، دلوقتي انذكر الراوية. الراوية كان موجود في عهد لم يكن في تسجيل، لم تكن في لا القصيدة فكتر، وكانت القصائد تختزن في حناجر الشعراء وفي ذاكرة الرواة. اما الان يعني مع وجود الريكوردر مع وجود الكتاب مع وجود الاختزال كلها تصار سهل. يعني من الممكن ان احنا نقول ان الراويه ده كان كتاب متنقل حي؟ طبيعي يعني كان هو يمكن لروايتهم الفضل الكبير في انهم كانوا المكتبه المتحركه في حياتنا. وليلى الروايات انا بعتقد انه اندثر ثلاثة اربع شهرين العربية. وفعلا هو اندثر. اندثر لان الذاكرة ملكة نساء يعني. نعم انتشار الكاسيت يا استاذ نزار، هل تنتشر اعداد الذواقة للشعر؟ لان زي ما بيقولوا احنا كعرب مش شعب قارئ، احنا بنسمع اكثر ما بنقرا. شوفي انا بعتقد ان الشعر كشعر اذا قرأ جيدا فسيكون له يعني ناس كثيرون يقتنونه، لكن ثم هذا يتوقف على طبيعه الشاعر، مين هو الشاعر اللي بده يسجل؟ اذا كان الشاعر اللي بده يسجل مثلا شاعر درجه 10 او درجه 15 ما فيش حدا مش حيشتري له كاستيت مش حيشتري هو يقتنه، لكن بعتقد انا يعني كل مغني المعروف والمشهور يعني في عشرات المغنيين، واحد يبيع 15000 اسطوانه، واحد يبيع 150000 اسطوانه، واحد يبيع اسطوانتين ونص، يعني هذا كله مش قضيه حدوث. انا اعتقد الشاعر او المغني القادر يغني يعني يغني حقا ما يستطيع ان يصل. سيدتي وسيدتي سنواصل معكم تقديم تسجيلات زمن فات عقب موجز الأنباء. قوات الشرطة تتمكن من السيطرة على ميدان الجامعة بالجيزة وإخلائه من المتظاهرين بعد نحو ساعتين من الإطلاق المستمر لقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية. المتظاهرين متراجعون أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة وإلى اتجاه فندق شيراتون القاهرة، فيما تم الدفع بالعديد من سيارات الأمن المركزي وتشكيلاته لتعزيز الأمن في منطقة السفارة الإسرائيلية. فارتفع عدد المصابين في أحداث الشغب التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة إلى 24 مصابا إضافة إلى إصابة عدد من قوات الشرطة، الذي يتؤكد من المفد الخاص للأمم المتحدة استعدادها لوقف إطلاق نار فوري يتزامن مع وقف ضربات حلف الأطلنطي. جماعات المعارضة في سوريا تعلن ربها للحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات، وتصف أعمال القمع ضد المتظاهرين بأنه أمر غير مقبول. القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تعلن الإضراب التجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم حفاظا على أرواح شهداء مسيرات النكبة. الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وحق العودة وفقا لمبادرة السلام العربية. مسؤولون أمنيون في البصرة يؤكدون أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري لم يشكل فراغا أمنيا. وأخيرا مقتل 27 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قرية بغواتيمالا بالقرب من الحدود المكسيكية. من القاهرة يا سيدة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، أما الآن فإليكم استكمال حلقة تسجيلات من زمن فات. شعر الناس حتى تشعر كل قارئ أن الأصيلة اللي بيسمعها هي أصيلته، وأن الكلام اللي عم تقوليله هي هو كان. فعشان يعني الشعر يكون في داخل القارئ فتحدث وحدة بين الاثنين صعب خطا يعني. استاذ نزار قباني، اوكلت من نفسك محامين عن المرأة او للتحدث بلسان المرأة، من يقبل على كتبك اكثر، المرأة ام الرجل؟ ما طبيعي المرأة. ألم تستطيع أن تثير فضول الرجل بكلماتك؟ ما هي الرجل يعني مش مهتم بالأشياء الأشياء دي. يعني الحقيقة الرجل مثلا تخرج من الجامعة، أولا الرجل مش رومانسي، هذا بأساس التركيب. ثم الرجل الشرقي يغار من الرجل الشرقي، يعني في عملية دحان بيناتهم. في حين ثم الرجل الشرقي إرهابي، يعني إرهابي بمعنى أنه واقفاهي يريد أن يحتفظ بممتلكاته. أنا كشاعر حاولت أن أحرض النساء الرجل الشرقي، فهو زعلان مني، الرجل الشرقي زعلان مني لأني أنا أحاول أن أهدم له ممتلكاته أو أصادم ممتلكاته أو أحدث انقلاب داخل المملكة، أن هي بناها كذبا ونفاقا وخداعا. فلذلك يعني في رد مفقود دائما بيني وبين الرجل الشرقي، أصبحت الخصم العنيد لرجل الشرقي. وثم الرجال اللي لهم زوجات جميلات وبيحبوا يقروا شعر طبيعة طبيعة الحال هم يكرهون الصلاة والموت، يعني معروف. ففي نوع من يعني التصادم دائما بيني وبين الرجل الشرقي. في حين من النساء اللي عبرت دائما عنهم وحاولت انه رد لهم بعض حقوقهم المهضومة والمأكولة، ودي بيقدروا علي الى ابني عم صفير اتكلم بلسان. انا عم بحارب الرجل الشرقي، النساء الشرقيات مش عم يحاربوا، النساء الشرقيات عم يتزوجون. أستاذ نزار قداني ابنتك هداء نزار قداني، ما هي القيم والمعتقدات والمفاهيم التي حرصت عليها كأب أن تدرسها في وجدان هداء نزار قداني، وإيه اللي منعتها عنه؟ ما هي الحريات المتاحة اللي كانت لهداء، وما هي الحريات الممنوعة لهداء نزار قداني؟ والله شوفي أنا لا أزرع شيئا، كل بنت تحمل شخصيتها في داخلها. يعني لما يكون الأب مثلا قاسي على بنته أو ضعيف أمام بنته، كل سواء كل سواء. المرأة عندما البنت عندما تدخل مرحلة الشباب فهي تفكر لنفسها، إيه اللي بيأثر فيها الإطار والمناخ اللي حواليها. فهي شافتني نموذج أنا، يعني بشعري قرأت شعري باسم مكر هي وتفتحت على شعري، فطبيعي انا بالنسبه لهدواء كنت النموذج. ودائما البنت تحب ابوها وتريد انه تتمثل او تحب رجل يشبهه، حتى هذا معروف. لذلك انا بالنسبه لهدواء كل اللي عملته انه وضعت لها الحريه على صينيه، قلت لها هذه حياتي، هي حياتي، هي كتبي. حتى سألوها مرة انه انت ما تختبنيش من اشعار ابوك، قالت هو ابوه بكتب لمين؟ بكتب للنساء وانا امرأة. نزار قداني يحكي لي ويسمع، سهرة مع نزار قداني شاعرا وانسانا. الإعداد وتقديم آمال العمدة، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، من زمن فات، تسجيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.